بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 57 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عبس. سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة سورة عبس، وفي أحكام العربية عنوانها سورة ابن أم مكتوم، ولم أرى هذا لغيره. وقال الخفاجي: تسمى سورة الصاخة. وقال العيني في شرح صحيح البخاري: تسمى سورة السفرة، وتسمى سورة الأعمى. وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور، أو بصاحب القصة التي كانت سبب نزولها. ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور التي لها أكثر من اسم، وهو عبس، وهي مكية بالاتفاق. وقال في العارضة: لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة من النازل بالمدينة في الجملة، ولا يحقق وقت إسلام لأم مكتوم، انتهى. وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على أنها مكية، فلا محصلة لكلام من العربي. وعدت 24 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة والنجم وقبل سورة القدر. وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة 42، وعند أهل البصرة 41، وعند أهل الشام 40. وهي أولى السور من أواسط المفصل، وسبب نزولها يأتي ذكره عند قوله تعالى: عبس وتولى. أغراضها: تعليم الله رسوله صلى الله عليه وسلم الموازنة بين مراتب المصالح، ووجوب الاستقراء لخفياتها كي لا يفيت الاهتمام بالمهم منها في بادئ الرأي مهما آخر مساويا في الأهمية أو أرجح. ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المجتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لا حل له. والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه، وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى، والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه. وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بما كابرت الدعوة التي شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم، والاستدلال على إثبات البعث، وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم، وذلك كان من أعظم ما عني به القرآن، من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن توهما منهم بأنه يدعو إلى المحال. فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان، واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة، وعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين وعقاب الجاحدين، والتذكير بنعمات الله على المنكرين عسى أن يشكروه، والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية، وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس، وأنهم أحرياء بالتحقير والذم، وأنهم أصحاب الكفر والفجور. قال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. افتتاح هذه السورة بفعلين متحملين لضمير لا معد له في الكلام تشويق لما سيورد بعدهما، والفعلان يشعران بأن المحكي حديث عظيم. فأما الضمائر فيبين إبهامها قوله: فأنت له تصدى، وأما الحادث فيتبين من ذكر الأعمى ومن استغنى. وهذا الحادث سبب نزول هذه الآيات من أولها إلى قوله بررة، وهو ما رواه مالك في الموطأ مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، أي عن ابن أم مكتوم، ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى. ورواه الترمذي مسندا عن عروة عن عائشة بقريب من هذا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى الطبري عن ابن عباس أن ابن أم مكتوم جاء يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، ومثله عن قتادة. وقال الواحدي وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الوليد بن المغيرة يعرض عليهم الإسلام. ولا خلاف في أن المراد بالأعمى هو ابن أم مكتوم، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عمرو، وهو الذي اعتمده في الإصابة، وهو ابن قيس بن زائدة من بني عامر بن لؤي من قريش، وأمه عاتكة، وكنيت أم مكتوم لأن ابنها عبد الله ولد أعمى، والأعمى يكنى عنه بمكتوم، ونسب إلى أمه لأنها أشرف بيت من بيت أبيه، لأن بني مخزوم من أهل بيوتات قريش فوق بني عامر بن لؤي، وهذا كما نسب عمرو بن المنذر ملك الحيرة إلى أمه هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار، زيادة في تشريفه بوراثة الملك من قبل أبيه وأمه. وقع في الكشافي أن أم مكتوم هي أم أبيه، وقال الطيبي إنه وهم، وأسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وتوفي بالقادسية في خلافة عمر بعد سنة 14 أو 15. وفيه نزلت هذه السورة وآية غير أولي الضرر من سورة النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه، وقد استخلفه على المدينة في خروجه إلى الغزوات 13 مرة. وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال بن رباح، والعبوس بضم العين تقطيب الوجه وإظهار الغضب، ويقال رجل عبوس بفتح العين أي متخطب. قال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وعبس من باب ضرب، والتولي أصله تحول الذات عن مكانها، ويستعار لعدم اشتغال المرء بكلام يلقى إليه أو جليس يحل عنده، وهو هنا مستعار لعدم الاشتغال بسؤال سائل ولعدم الإقبال على الزائر. وحذف متعلق تولى لظهور أنه تول عن الذي مجيئه كان سبب التولي. وعبر عن ابن أم مكتوم بالأعمى ترقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون العتاب ملحوظا فيه أنه لما كان صاحب ضرارة فهو أجدر بالعناية به، لأن مثله يكون سريعا إلى انكسار خاطره. وأن جاءه الأعمى مجرور بلام الجر محذوف مع أن، وهو حذف مضطرد، وهو متعلق بفعلي عبس وتولى على طريقة التنازع. والعلم بالحادثة يدل على أن المراد مجيء خاص وأعمى معهود، وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر، وهو اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها، مع الذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين ممن آمن. ولما كان صدور ذلك من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يشأ الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود بالكلام، فوجهه إليه على أسلوب الغيبة، ليكون أول ما يقرع سمعه باعث على أن يترقب المعنية من ضمير الغائب، فلا يفاجئه العتاب. وهذا تلطف من الله برسوله صلى الله عليه وسلم، ليقع العتاب في نفسه مدرجا، وذلك أهون وقعا. ونظير هذا قوله: عفى الله عنك لم أذنت لهم. قال عياض: قال عمرو بن عبد الله والسمرقندي: أخبره الله بالعفو قبل أن يخبره بالذنب حتى سكن قلبه. انتهى. فكذلك توجيه العتاب إليه مسندا إلى ضمير الغائب، ثم جيء بضمائر الغيبة فذكر الأعمى، تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة، ثم جيء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجا من ذلك المجلس أن يسلموا، فيسلموا بإسلامهم جمهور قريش أو جميعهم، فكان دخول ابن أم مكتوم قاطعا لسلك الحديث، وجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله استدنني، علمني، أرشدني، ويناديه ويكثر النداء والإلحاح، فظهرت الكراهية في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعله لقطعه عليه كلامه وخشيته أن يفترق النفر المجتمعون. وفي رواية الطبري أنه استقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وجملة وما يدريك إلى آخرها في موضع الحال، وما يدريك مركبة من ما الاستفهامية وفعل الدراية المقترن بهمزة التعدية، أي ما يجعلك داريا أي عالما. ومثله ما أدراك كقوله: وما أدراك ما الحاقة، ومنه وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون في سورة الأنعام. والاستفهام في هذه التراكيب مراد منه التنبيه على مغفول عنه، ثم تقع بعده جملة نحو ما أدراك ما القارعة، ونحو قوله وما يدريك لعله يزكى، والمعنى أي شيء يجعلك داريا، وإنما يستعمل مثله لقصد الإجمال ثم التفصيل. قال الراغب ما ذكر ما أدراك في القرآن إلا وذكر بيانه بعده انتهى. قلت فقد يبينه تفصيل مثل قوله هنا وما يدريك لعله يزكى، وقوله وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وقد يقع بعده ما فيه تهويل نحو وما أدراك ما هي، أي ما يعلمك حقيقتها، وقوله وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء أعلمك جواب ما الحاقة. وفعل يدريك معلق على العمل في مفعوليه لورود حرف لعل بعده، فإن لعل من موجبات تعليق أفعال الغلوب على ما أثبته أبو علي الفارسي في التذكرة إلحاقا للترجي بالاستفهام في أنه طلب. فلما علق فعل يدريك عن العمل صار غير متعد إلى ثلاثة مفاعيل، وبقي متعديا إلى مفعول واحد بهمزة التعدية التي فيه، فصار ما بعده جملة مستأنفة. والتذكر حصول أثر التذكير، فهو خطور أمر معلوم في الذهن بعد نسيانه، إذ هو مشتق من الذكر بضم الذال، والمعنى انظر فقد يكون تزكيه مرجوا، أي إذا أقبلت عليه بالإرشاد زاد الإيمان رسوخا في نفسه وفعل خيرات كثيرة مما ترشده إليه فزاد تزكية. فالمراد بيتزكى تزكية زائدة على تزكية الإيمان بالتملي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه مما يفيضه هديك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. إذ الهدى الذي يزداد به المؤمن رفعة وكمالا في درجات الإيمان هو كاهتداء الكافر إلى الإيمان، لا سيما إذ الغاية من الاهتدائين واحدة. ويتزكى أصله يتزكى، قلبت التاء زايا لتقارب مخرجيهما قصدا ليتأتى الإدغام، وكذلك فعل فيه يتذكر من الإدغام. والتزكي مطاوع زكاه، أي يحصل أثر التزكية في نفسه، وتقدم في سورة النازعات. وجملة أو يذكر عطف على يزكى، أي ما يدريك أن يحصل أحد الأمرين وكلاهما مهم، أي تحصل الذكرى في نفسه بالإرشاد لما لم يكن يعلمه أو تذكر لما كان في غفلة عنه. والذكرى اسم مصدر التذكير في قوله تعالى فتنفعه الذكرى، اكتفاء عن أن يقول فينفعه التزكي، وتنفعه الذكرى لظهور أن كليهما نفع له. والذكرى هو القرآن لأنه يذكر الناس بما يغفلون عنه. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، فقد كان فيما سأل عنه ابن أم مكتوم آيات من القرآن. وقرأ الجمهور فتنفعه بالرفع عطفا على يذكر، وقرأه عاصم بالنصب في جواب لعله يزكى. قال عز وجل أما من استغنى فأنت له تصدى. تقدم الكلام على أما في سورة النازعات أنها بمعنى مهما يكن شيء، فقوله أما من استغنى تفسيره مهما يكن الذي استغنى فأنت له تصدى، أي مهما يكن شيء فالذي استغنى تتصدى له، والمقصود أنت تحرص على التصدي له. فجعل مضمون الجواب وهو التصدي له معلقا على وجود من استغنى، وملازما له ملازمة التعليق الشرطي على طريقة المبالغة. والاستغناء عد الشيء نفسه غنيا في أمر يدل عليه السياق قول أو فعل أو علم، فالسين والتاء للحسبان، أي حاسب نفسه غنيا. وأكثر ما يستعمل الاستغناء في التكبر والاعتزاز بالقوة. فالمراد به من استغنى هنا من عد نفسه غنيا عن هديك بأن أعرض عن قبوله، لأنه أجاب قول النبي صلى الله عليه وسلم له هل ترى بما أقول بأسا بقوله لا والدماء، كناية عن أنه لا بأس به يريد ولكني غير محتاج إليه. وليس المراد به من استغنى من استغنى بالمال، إذ ليس المقام في إيثار صاحب مال على فقير. وهذا الذي تصدى النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته وعرض القرآن عليه هو على أشهر الأقوال المروية عن سلف المفسرين الوليد بن المغيرة المخزومي كما تقدم. والإتيان بضمير المخاطب مظهرا قبل المسند الفعلي دون ستاره في الفعل يجوز أن يكون للتقوي، كأنه قيل تتصدى له تصديا، فمناط العتاب هو التصدي القوي. ويجوز أن يكون مفيدا للاختصاص، أي فأنت لا غيرك تتصدى له، أي ذلك التصدي لا يليق بك. وهذا قريب من قولهم مثلك لا يبخل، أي لو تصدى له غيرك لكان هونا، فأما أنت فلا يتصدى مثلك لمثله. فمناط العتاب هو أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في جليل قدره. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد الصاد على إدغام إحدى التاءين في الصاد، والباقون بالفتح وتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين، والتصدي التعرض أطلق هنا على الإقبال الشديد مجازا. قال الله تبارك وتعالى: وما عليك ألا يزكى، جملة معترضة بين جملة أما من استغنى وجملة وأما من جاءك يسعى الآية، والواو اعتراضية. وما نافية، وعليك خبر مقدم والمبتدأ ألا يزكى، والمعنى عدم تزكيه ليس محمولا عليك، أي لست مؤاخذا بعدم اهتدائه حتى تزيد من الحرص على ترغيبه في الإيمان ما لم يكلفك الله به. وهذا رفق من الله برسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عطف على جملة أما من استغنى، يقتضى ذكره قصد المقابلة مع المعطوف عليها مقابلة الضدين إتماما للتقسيم. والمراد بمن جاء يسعى هو ابن أم مكتوم، فحصل بمضمون هذه الجملة تأكيد لمضمون عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والسعي شدة المشي، كني به عن الحرص على اللقاء، فهو مقابل لحال من استغنى، لأن استغناءه استغناء الممتعض من التصدي له. وجملته هو يخشى في موضع الحال، وحذف مفعول يخشى لظهوره، لأن الخشية في لسان الشرع تنصرف إلى خشية الله تعالى. والمعنى أنه جاء طلبا للتزكية، لأن يخشى الله من التقصير في الاسترشاد، واختير الفعل المضارع لإفادته التجدد. والقول فيه فأنت عنه تلاها كالقول فيه فأنت له تصدى. والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيه صلى الله عليه وسلم علما عظيما من الحكمة النبوية، ورفع درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم، فنبهه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة اضطرادها، ولا ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم، وأن ليس الإصلاح بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويقضي عما يعارضها بأن يسرع إلى ترجيح القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح، بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة، فلا يجعل لجميع الأمزجة علاجا واحدا، بل الأمر يختلف باختلاف الناس. وهذا غور عميق يخاض إليه من ساحر القاعدة الأصولية في باب الاجتهاد القائلة: إن المجتهد إذا لاح له دليل يبحث عن المعارض، والقاعدة القائلة: إن الله تعالى له حكما قبل الاجتهاد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد بإصابته، فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر واحد. فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنهم مستطاعهم، فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد له فيه وحي، فبحثه عن الحكم أوسع مدى من مدى أبحاث عموم المجتهدين، وتنقيبه على المعارض أعمق غورا من تناوشهم، لئلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفا، ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى، لأن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يوحى إليه فيه. فالتزكية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك، من حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني، وهي مرمى اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن دعوته وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزك بالإيمان. وفي حاليهما حالان آخران سرهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يخفى في معتاد نظر النظار، فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما، فإن ظاهر حاليهما قاض بصرف الاهتمام إلى أحدهما، وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لا حمل لنفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد اقترب من الإيمان، فمحض توجيه كلامه إليه، لأن هدي الناس إلى الإيمان أعظم غرض بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. فالاشتغال به يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص، وذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن وراء ذلك الظاهر حالا آخر كامنا علمه الله تعالى العالم بالخفيات، ولم يوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم التنقيب عليه، وهو حال مؤمن هو مضيدة الازدياد من الخير، وحال كافر مصمم على الكفر تؤذن سوابقه بعناده، وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئا. وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم بأعانة الله رجحان حال المؤمن المزداد من الرشد والهدى على حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين مصانعة أو حياء من المكابرة، فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة عددها ونفع خاص لذاته، وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص له، والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعها، فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع ومصالح الآحاد، بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذر الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص، بيد أن الكافر صاحب هذه القضية تنبئ دخيلته بضعف الرجاء في إيمانه لو أطيل التوسم في حاله، وبذلك تعطل الانتفاع بها عموما خصوصا، وتمخض أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعا لخاصة نفسه، ولا يخلو من عود تزكية بفائدة على الأمة بازدياد الكاملين من أفرادها. وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن الاهتداء صنوف عديدة وله مراتب سامية، وليس الاهتداء مقتصرا على حصول الإيمان مراتب وميادين لسبقهما من النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمار، وذلك التعهد إعانة على تحصيل زيادة الإيمان، وتلك سرائر لا يعلم حقها وفرقها إلا الله تعالى. فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خليفة الله في خلقه أن يتوخاها بقدر المستطاع، فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما يوحى إليه، وما لم ينزل عليه وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده، كما أشار إليه قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى الاكتراث بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب تربتها، ليخرج منها نبات نافع للخاص والعامة. والحاصل أن الله تعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك المشرك الذي محضه ونصحه لا يرجى منه صلاح، وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت آخر يزداد صلاحا تفيد المبادرة به، لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد استعدادا منه في حين آخر. فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي، ليعلم أن من وراء الظاهر خبايا وأن القرائن قد تستر الحقائق. وفيما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في ما لم يوحى إليه فيه، وأنه ما حاد عن رعاية أصول الاجتهاد قيد أنمله، وهي دليل لما تقرر في أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، وأنه جرى على قاعدة أعمال أرجح المصلحتين بحسب الظاهر، لأن السرائر موكولة إلى الله تعالى، وأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ بحسب ما نصبه الله من الأدلة، ولكنه قد يخالف ما في علم الله، وأن الله لا يقر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما فيه مخالفة لما أراده الله في نفس الأمر. ونظير هذه القضية قضية أسرى بدر التي حدثت بعد سنين من نزول هذه الآية، والموقف فيهما متماثل. وفي قوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى، إماء إلى عذر النبي صلى الله عليه وسلم في تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه يستعمل في التنبيه على أمر مغفول عنه، والمعنى لعله يزكى تزكية عظيمة كانت نفسه متهيئة لها ساعتئذ، إذ جاء مسترشدا حريصا، وهذه حالة خفية. وكذلك عذره في الحرص على إرشاد المشرك بقوله: وما عليك ألا يزكى، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى تبعة من فوات إيمان المشرك بسبب قطع المحاورة معه والإقبال على استجابة المؤمن المسترشد. فإن قال قائل: فلماذا لم يعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من وقت حضور ابن أم مكتوم بما تضمنه هذا التعليم الذي ذكرتم؟ قلنا: لأن العلم الذي يحصل عن تبين غفلة أو إشعار بخفاء يكون أرسخ في النفس من العلم المسوخ عن غير تعطش، ولأن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر بين المسلمين، وليحصل للنبي صلى الله عليه وسلم مزية كلا المقامين، مقام الاجتهاد ومقام الإفادة. وحكمة ذلك كله أن يعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا البيع من علي الاجتهاد، لتكون نفسه غير غافلة عن مثله، وليتأسى به علماء أمته وحكامها وولاة أمورها. ونظير هذا ما ضربه الله لموسى عليه السلام من المثل في ملاقاة الخضر، وما جرى من المحاورة بينهما، وقول الخضر لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ثم قوله له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقد سبق مثله في الشرائع السابقة، كقوله في قصة نوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقوله لإبراهيم: لا ينال عهد الظالمين. هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلا وتفصيلا، وهو بناء على أساس ما سبق إليه المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من الإعراض عن إرشاد ابن أم مكتوم، ومن العبوس له والتولي عنه، ومن التصدي القوي لدعوة المشرك والإقبال عليه. والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لهجة الآية دي، والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوته من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم مرحبا بمن عاتبني ربي لأجله، إنما هو عتاب على العبوس والتولي، لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوتي وتأخير إرشاد. لأن ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا يستدعي عتابا إذا ما سلك إلى سبيل الاجتهاد القويم، لأن المقام الذي أقيمت فيه هذه الحادثة تقاضاه إرشادان لا محيص من تقديم أحدهما على الآخر، هما إرشاد كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم، وإرشاد مؤمن إلى شعب الإسلام عساه أن يزداد تزكية. وليس في حال المؤمن ما يفيد إيمانا، وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ إليه بعد حين ما يناكد زيادة إصلاحه، فإن زيادة صلاحه مستمرة على ممر الأيام. ومن القواعد المستقرة من تصاريف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر الأصغر. فلم يسلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوحى إليه فيه، وهو داخل تحت قوله تعالى لعموم الأمة: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو القائل: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقتطع له قطعة من النار. وهو القائل: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وهو حديث صحيح المعنى وإن كان في إسناده تردد. فلا قبل له بعلم المغيبات إلا أن يطيعه الله على شيء منها، فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر الكفر والعناد، وأن الله يعلم أنه لا يؤمن، ولا أن لذلك المؤمن في ذلك صفاء نفس وإشراق قلب لا يتهيئان له في كل وقت. وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هو وحي له بأمر كان مغيبا عنه حين أقبل على دعوة المشرك وأرجى إرشاد المؤمن، وليس في ظاهر حالهما ما يدين بباطنه، وما أظهر الله فيها غيب علمه إلا لإظهار مزية مؤمن راسخ الإيمان وتسجيل كفر مشرك لا يرجى منه الإيمان، مع ما في ذلك من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بما عمله الله من حسن أدبه مع المؤمنين ورفع شأنهم أمام المشركين. فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة المشرك الذي يستحضر أمثال ابن أم مكتوم، فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إنما هو إدماج، لأن في الحادثة فرصة من التنويه بسمو منزلة المؤمن لانطواء قلبه على أشعة تؤهله لأن يستنير بها ويفيضها على غيره، جمعا بين المعاتبة والتعليم، على سنن هدي القرآن في المناسبات. قال الله تبارك وتعالى: كلا إبطال. وقد تقدم ذكر كلا في سورة مريم، وتقدم قريبا في سورة النبأ، وهو هنا إبطال لما جرى في الكلام السابق ولو بالمفهوم، كما في قوله: وما يدريك لعله يزكى، ولو بالتعريض أيضا كما في قوله: عبس وتولى. وعلى تفسير الثاني المتقدم ينصرف الإبطال إلى عبس وتولى خاصة، ويجوز أن يكون تأكيدا لقوله: وما عليك ألا يزكى، على التفسيرين، أي لا تظن أنك مسؤول عن مكابرته وعناده، فقد بلغت ما أمرت بتبليغه. قال الله عز وجل: إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. استئناف بعد حرف الإبطال، وهو استئناف بياني، لأن ما تقدم من العتاب ثم ما عقبه من الإبطال يثير في خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم الحيرة في كيف يكون العمل في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ لهم، لئلا ينفر عن التدبر في القرآن، أو يثير في نفسه مخافة أن يكون قصر في شيء من واجب التبليغ. وضمير إنها عائد إلى الدعوة التي تضمنها قوله: فأنت له تصدى. ويجوز أن يكون المعنى أن هذه الموعظة تذكرة له وتنبيه لما غفلت عنه، وليست ملاما، وإنما يعاتب الحبيب حبيبه. ويجوز عندي أن يكون كلا إنها تذكرة استئنافا ابتدائيا موجها إلى من كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه قبيل نزول السورة، فإنه كان يعرض القرآن على الوليد بن المغيرة ومن معه، وكانوا لا يستجيبون إلى ما دعاهم ولا يصدقون للبعث، فتكون كلا إبطالا لما نعتوا به القرآن من أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك. فيكون الضمير إنها تذكرة عائدا إلى الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في ذلك المجلس، ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه على أن المراد آية القرآن. ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى عقبه: قتل الإنسان ما أكفره، الآيات، حيث ساق لهم أدلة إثبات البعث، فكان تأنيث الضمير نكتة خصوصية لتحميل الكلام هذه المعاني. والضمير الظاهر في قوله ذكره يجوز أن يعود إلى تذكره، لأن ما صدقها القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول هذه السورة، أي فمن شاء ذكر القرآن وعمل به. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الله تعالى، فإن إعادة الضمير الغيبة على الله تعالى دون ذكر معاده في الكلام كثير في القرآن، لأن شؤونه تعالى وأحكامه نزل القرآن لأجلها، فهو ملحوظ لكل سامع للقرآن، أي فمن شاء ذكر الله وتوخى مرضاته. والذكر على كلا الوجهين: الذكر بالقلب، وهو توخي الوقوف عند الأمر والنهي، وتعدية فعل ذكر إلى ذلك الضمير على الوجهين على حذف مضاف يناسب المقام. والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكونه ضمير مذكر مراعاة الفواصل، وهي تذكرة، مطهرة، سفرة، بررة. وجملة فمن شاء ذكره معترضة بين قوله تذكرة وقوله في صحف، والفاء لتفريع مضمون الجملة على جملة إنها تذكرة، فإن الجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الفاء قائما، فالفاء من جملة الاعتراض، أي هي تذكرة لك بالأصالة، وينتفع بها من شاء أن يتذكر على حسب استعداده، أي يتذكر بها كل مسلم، كقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وفي قوله فمن شاء ذكره تعريض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد تجرد عن العناد والمكابرة، فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ، وهذا كقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله: وإنه لتذكرة للمتقين، ونحوه كثير. وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في سورة الإنسان. والتذكرة اسم لما يتذكر به الشيء إذا نسي، قال الراغب: وهي أعم من الدلالة والأمارة. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. وتقدم نظيره في سورة المدثر، وكل من تذكره وذكره هو من الذكر القلبي الذي مصدره بضم الذال في القالب، أي فمن شاء عمل به ولا ينسى. والصحف جمع صحيفة، وهي قطعة من أديم أو ورق أو خرقة يكتب فيها الكتاب، وقياس جمعها صحائف. وأما جمعها على صحف فمخالف للقياس، وهو الأفصح، ولم يرد في القرآن إلا صحف، وسيأتي في سورة الأعلى. وتطلق الصحيفة على ما يكتب فيه. ومطهرة اسم مفعول من طهره إذا نظفه، والمراد هنا الطهارة المجازية وهي شرف. فيجوز أن يحمل الصحف على حقيقته، فتكون أوصافها بمكرمة، مرفوعة، مطهرة، محمولة على المعاني المجازية، وهي معاني الاعتناء بها. كما قال تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وتشريفها كما قال تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقدسية معانيها كما قال تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. وكان المراد بالصحف الأشياء التي كتب فيها القرآن من رقوق وقراطيس وأكتاف ولخاف وجريد. فقد روي أن كتاب الوحي كانوا يكتبون فيها، كما جاء في خبر جمع أبي بكر للمصحف حين أمر بكتابته في رقوق أو قراطيس. ويكون إطلاق الصحف عليها تغليبا، ويكون حرف في للظرفية الحقيقية. ويكون المراد بالسفرة جمع سافر أي كاتب. وروي عن ابن عباس قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب سفر بكسر السين، وللكاتب سافر، لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال أسفر الصبح إذا أضاء، وقاله الفراء. ويجوز أن يراد بالصحف كتب الرسل الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام. فتكون هذه الأوصاف تأييدا للقرآن بأن الكتب الإلهية السابقة جاءت بما جاء به. ومعنى كون هذه التذكرة في كتب الرسل السابقين أن أمثال معانيها وأصولها في كتبهم. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وكما قال: وإنه لفي زبور الأولين. وكما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ويجوز أن يراد بالصحف صحف مجازية، أي ذوات موجودة قدسية يتلقى جبريل عليه السلام منها القرآن الذي يؤمر بتبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويكون إطلاق الصحف عليها لشبهها بالصحف التي يكتب الناس فيها. ومعنى مكرمة عناية الله بها. ومعنى مرفوعة أنها من العالم العلوي. ومعنى مطهرة مقدسة مباركة، أي هذه التذكرة مما تضمنه علم الله وما كتبه للملائكة في صحف قدسية. وعلى الوجهين المذكورين في المراد بالصحف، فسفرة يجوز أن يكون جمع سافر مثل كاتب وكتبه، ويجوز أن يكون اسم جمع سفير وهو المرسل في أمر مهم، فهو فعيل بمعنى فاعل، وقياس جمعه سفراء، وتكون في الظرفية المجازية أي المماثلة في المعاني. وتأتي وجوه مناسبة في معنى سفرة. فالمناسب للوجه الأول أن يكون السفرة كتاب القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون المراد قراء القرآن. وبه فسر قتادة وقال: هم بالنباطية القراء. وقال غيرهم: الوراقون باللغة العبرانية. وقد عدت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القرآن من المعرب كما في الإتقان عن ابن أبي حاتم. وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن حجر في نظميهما في المعرب في القرآن، أو قصد عدم ذكرها لوقوع الاختلاف في تعريبها. والمناسب للوجه الثاني أن يكون محمله الرسل. والمناسب للوجه الثالث أن يكون محمله الملائكة، لأنهم سفراء بين الله ورسله، والمراد بأيديهم حفظهم إياه إلى تبليغه. فمثل حال الملائكة بحال السفراء الذين يحملون بأيديهم الألوك والعهود. وإما أن يراد الرسل الذين كانت بأيديهم كتبهم مثل موسى وعيسى عليهم السلام. وإما أن يراد كتاب الوحي مثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فايرة. وكان بعض المسلمين يكتب ما تلقاه من القرآن ليدرسه، مثل ما ورد في حديث إسلام عمر بن الخطاب من عثوره على سورة طه مكتوبة عند أخته أم جميل فاطمة زوج سعيد بن زيد. وفي وصفهم بالسفرة ثناء عليهم، لأنهم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه ووعاته. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا معنى السفرة، وفيه بشارة بأنهم سينشرون الإسلام في الأمم. وقد ظهر مما ذكرنا ما لكلمة سفره من الواقع العظيم المعجز في هذا المقام، وصف كرام مما وصف به الملائكة في آيات أخرى كقوله تعالى كراما كاتبين. ووصف البررة ورد صفة للملائكة في الحديث الصحيح قوله الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والبررة جمع بر، وهو الموصوف بكثرة البرور، وأصل بر مصدر بر يبر من باب فرح، ومصدره كالفرح، فهذا من باب الوصف المصدري مثل عدل. وقد اختص البررة بجمع بر ولا يكون جمع بار. والغالب في اصطلاح القرآن أن البررة الملائكة والأبرار الآدميون. قال الراغب لأن بررة أبلغ من أبرار، إذ هو جمع بر، وأبرار جمع بار، وبر أبلغ من بار، كما أن عدلا أبلغ من عادل. وهذا تنويه بشأن القرآن، لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه السورة من حيث إنها بعض القرآن، فأثنى على القرآن بفضيلة أثره في التذكير والإرشاد، وبرفعة مكانته وقدس مصدره، وكرم قراره وطهارته، وفضائل حملته ومبلغيه، فإن تلك المدائح عائدة إلى القرآن بطريق الكناية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.